حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. أحسنت. قبل شرح الحديث ورد سؤال واحد فقط من الدرس الماضي، يقول: هل من حافظ على الفرائض وترك المحرمات يكون من أولياء الله؟ لا شك في هذا، الله عز وجل بين من هم أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن آمن بالله عز وجل وصدق به ووحده سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا، وأيضا اعترف ببقية أركان الإيمان، قام بأركان الإسلام، اجتنب المعاصي ولو وقع في معصية رجع إلى الله وأناب ولم يصر على هذه المعصية، لا شك أن هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. فمن حافظ على الفرائض والواجبات وترك المحرمات والمعاصي يكون من أولياء الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين لنا الله عز وجل أن المؤمنين المتقين هم أولياء الله، وهذا مؤمن متق لله لأنه عمل بالفرائض وترك المعاصي. الحديث الذي قرأه أخوكم هو الحديث 39 من الحديث 40 النووية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. والحديث له طرق وشواهد، له طرق وشواهد، ودلت على ما جاء في هذا الحديث الأدلة العامة من الكتاب والسنة، أن الخطأ، أن الإثم مرفوع عن الذي أخطأ أو نسي أو أكره على أمر من الأمور، رفع عنه الإثم. إن الله تجاوز لي، إن الله رفع الإثم عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي، رفع الإثم عنهم، رفع عنهم الإثم في الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهنا الأمة، هنا إن الله تجاوز لي عن أمتي، فالعلماء بناء على الأدلة من الكتاب والسنة قالوا: أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل الإنس والجن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. إذن أمتان، أمة دعوة جميع الإنس والجن، وأمة إجابة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الإسلام، أمة الإجابة. فهنا المقصود إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة. وهذا دليل على أمة الإجابة. وهناك أيضا أدلة على أمة الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، من هذه الأمة. إذن أمة الدعوة في هذا الحديث يهودي ولا نصراني، أي إنسي أو جني يدخل في أمة الدعوة. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، بعث للثقلين لدعوتهم إلى الإسلام. فمن آمن به صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، من أمة الإجابة، ثبتنا الله وإياكم من ضمن هذه الأمة إلى يوم القيامة. هنا الخطأ، تجاوز لي عن أمتي الخطأ. الخطأ فعل الشيء من غير قصد، يفعل الإنسان شيء من غير تعمد، هذا أخطأ فيه. يحصل الخطأ من الإنسان، يفعل أشياء ليس عنده نية ولا عنده قصد فيقع هذا الخطأ، هذا مرفوع عنه الإثم، ليس عليه إثم عند الله عز وجل لأنه لم يتعمد، لم يتعمد. الذي يؤاخذ الذي يفعل الفعل متعمدا. النسيان تعريفه ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم، يعلم هذا الشيء لكن قلبه ذهل عنه، هذا يسمى نسيان. ذهول القلب عن شيء معلوم، يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. يذكر أن عليه صلاة الظهر، فلما يأتي وقت الظهر ينسى أن يصلي الظهر، ينسى، يعلم أنه الآن صائم في نهار رمضان فيأكل ويشرب، ينسى، ذهل قلبه عن شيء معلوم، هو صائم لكن النسيان، فلا يؤاخذ عند الله عز وجل. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. إذن عرفنا الخطأ فعل الشيء من غير قصد، نسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. دلت الأدلة الكثيرة كهذا الحديث على رفع الإثم، والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في صحيح الإمام مسلم 126، قال الله عز وجل قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. والله عز وجل يقول ليس وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا الآيات كثير، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا أكره الإنسان على الكفر، أجبر على قول الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فليس عليه إثم إذا فعل هذا الكفر وهو مكره عليه. أما ما أتلفه هذا الذي أخطأ ليس عليه إثم عند الله، لكن أتلف مال الناس بالخطأ هذا. وهكذا الناس أتلف لغيره شيئا من الأشياء وهو ناسي، ليس عنده، ليس عليه إثم، تجاوز الله عز وجل عنه الإثم، لكن يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان كالقتل الخطأ. قتل الخطأ ليس عليه ذنب، الإنسان يمشي بالسيارة وخرج أمام هذا الشخص وهو حسب النظام والقانون والشرع يمشي، خرج هذا أمامه ودعمه ومات، قتله خطأ، ما كان عنده القصد ولا النية، فتجب عليه في شرعنا الدية مع الكفارة. ليس عليه إثم لكن واجب عليه الدية لأهل هذا المقتول وعليه الكفارة، صيام شهرين متتابعين. إذا أكره شخص على قتل معصوم في الحالة هذه لا يجوز له ذلك، لأنه يستبقي حياته بقتل غيره. واحد وضع مسدس على رأسه وهو يعلم أن هذا الشخص عنده السلطة وعنده الصلاحية ويستطيع، ما عنده أي شك أنه سيفعل هذا الفعل، سيفعل، سيقتله لا محالة، وهو قادر على تنفيذ ما أدت، هنا لا يجوز له يقول أقتل فلان ولا قتلتك، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه سيستبقي حياته بقتل غيره. هنا قال أهل العلم لا يجوز، حالة مستثناة، لكن لو أكره على سب الله ورسوله كفر فيسب، لأن قلبه مطمئن بالإيمان كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما عذبه المشركون وأجبروه على سب محمد صلى الله عليه وسلم، فحتى يخرج من هذا العذاب الأليم الشديد شتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأطلقوا صراحة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه إلى عباده، حيث رفع الإثم في هذه الثلاثة، الخطأ والنسيان والإكراه. هذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا على الخطأ الغير متعمد، ولا يؤاخذنا على النسيان، ولا على ما أكرهنا عليه من الأفعال والأقوال، لا نؤاخذ عليه، لا نؤاخذ عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله. من فوائد هذا الحديث أيضا رفع المؤاخذة على الخطأ، إن كان الخطأ في ترك واجب أجبر على، أكره على تأخير صلاة فريضة عن وقتها، أكره، فإذا زال الإكراه عليه القضاء، عليه أن يصلي فورا يأتي بهذا الواجب. وإن كان الإكراه في إتلاف حق للغير، أو هذا الخطأ في إتلاف حق للغير، يجب عليه الضمان إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، يستسمح من هذا الشخص، أنا أخطأت، ما كنت أقصد، أنا نسيت، حسبت هذا الشيء لي لكن تبين أنه ليس لي فاستخدمته، أتلفته، ما كنت أقصد هذا الشيء. إذا رضي صاحب الحق خلاص، إذا لم يرضى يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. أيضا من فوائد هذا الحديث زيادة على هذه الثلاث، هنا تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة، أمة الإجابة، خطأ والنسيان وما استكره عليه، عرفناها. في حال رابعة أيضا إن الله تجاوز عنها، وهي حديث النفس، حديث النفس، أحيانا النفس الأمارة بالسوء تريد، والشيطان يوسوس لهذه النفس الأمارة بالسوء أن تفعل شيء من المعاصي، حديث النفس أيضا تجاوز الله عنه، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي، أمة الإجابة، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، هذا شرط مهم، ما لم تعمل أو تتكلم به، ما دام في قلبك حديث النفس وأنت ترد هذا، تكره هذا الأمر، لا تريده، لا تؤاخذ عليه، لأنه من جنس الوسوسة المعفو عنها في شرعنا، ليس بإرادة الإنسان حديث النفس ووسوسة الشيطان، لكن أمرنا بالشرع بعلاجها إذا جاء الوسواس أو هذا حديث النفس في ارتكاب أمر محرم أو ترك واجب، فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ، إلجأ إلى الله. إذا حصل هذا حديث النفس بالمعصية وزاد عليك وما استطعت أن تدفعه، إلجأ إلى الله عز وجل، فاستعذ بالله عز وجل. وجاء في الحديث الصحيح أيضا استعذ بالله وادفن عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفن عن يسارك ثلاث مرات، عن يسارك تف تف تف ثلاث مرات، هذا يطرد الشيطان والوسواس. فحديث النفس أيضا تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة، ما لم تعمل أو تتكلم، إذا الآن هو جاء حديث النفس ثم الآن عزم في نفسه أن يفعل هذا الفعل وأخذ بالأسباب لفعله وفعله وآثم عليه، كان في البداية حديث نفس لا يؤخر عليه لكنه عامل به أو تكلم به. الآن جاء في نفسه الحسد لأحد الناس تمنى أن يزول هذا عن فلان لأنه يكرهه، حديث نفس. لكن إذا تكلم في المجلس فلان كذا عنده كذا وإحنا ما عدنا هؤلاء، يكون آثم، يكون آثم ومؤاخذ، هذا قيد لا بد منه. فمن وقع في نفسه حسد أو معصية أو شيء وهو كاره له لا يريده لا يؤخر عليه لأنه من جنس الوسوسة. أما إذا كان راغبا فيه يريده، هذا حديث النفس، بل بدأ بالعمل وأخذ الأسباب أو تكلم به في المجالس أمام أحد الناس، هذا خرج من حديث النفس، صار الآن حديث اللسان، حديث الجوارح، فهنا يؤاخذ عليه، هذا قيد مهم. خلاصة هذا الحديث أن هذه الأمور الثلاثة التي مرت معنا، الخطأ والنسيان والإكراه، الإثم مرفوع فيها، وتارة بعض الأمور التي ينساها الإنسان أو يخطئ فيها يترتب عليها حكم شرعي، وتارة لا يترتب عليها حكم شرعي. مثلا الأمثلة توضح المعنى، إذا أخطأ في صلاته بسهو، سهى جلس بعد الركعة الأولى جلس للتشهد، صلاته صحيحة وليس عليه إثم لأنه ناسي، لكن عليه سجود السهو في آخر الصلاة. إذا ترتب على هذا السهو والنسيان ترتب عليه حكم شرعي وهو سجود السهو. لكن إن كان الناقص في هذه الصلاة سهى عن ركن من الأركان، من أركان الصلاة، أركان الركعة، لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي بهذا الركن. إذا ترتب على هذا النسيان وعلى هذا الخطأ حكم شرعي وهو وجوب الإتيان بالذي نسى أو أخطأ فيه، وبل عليه أن يسجد للسهو. فإذا كان نسي السجدة مثلا سجدة من السجدتين وقام يجلس الآن ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم أتى بها، أما إذا مرت سجد السجدة وتذكرها في الركعة الثانية فلا يعتبر الركعة الأولى لأنه سقطها من ركن، هي باطلة، عليه أن يعيد ركعة كاملة. إذن ترتب حكم على هذا السهو وعلى هذا الخطأ وعليه سجود سهو. كذلك من تكلم في الصلاة ناسيا، كبر وبدأ يقرأ ثم تكلم وهو ناسي، صلاته صحيحة وليس عليه شيء وليس عليه إثم. وهكذا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك من أخرج الزكاة وأعطاها إنسانا غنيا ما يعرف، غلب على ظنه أن هذا فقير وأعطاه من الزكاة يظنه فقيرا، تبين بعد ذلك أن هذا غني، زكاته مجزئة لا يعيدها، لا يعيدها وليس عليه إعادته، وأدى الزكاة وقعت في يد غني. ودل على ذلك حديث في الصحيحين على هذا، تصدق على سارق تصدق على غني، حديث طويل. فقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإعادة الزكاة، هذا خطأ وقع لا يؤخر عليه الإنسان، يرتب عليه أحكام شرعية. الإكراه آخر نقطة، مسألة مهمة، قيود لا بد منها. الإكراه يعني تهديد، إلزام الشخص، إجباره على ما لا يريد من فعل أو ترك، هذا هو الإكراه، إلزام الشخص، إجباره على ما لا يريد من فعل أو ترك. فمن أكره على شيء محرم أو أكره على ترك واجب لا إثم عليه لأنه بغير اختياره. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ليس عليه إثم، تجاوز عنه الإثم. كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه، عليه قضاء هذا الواجب إذا زال الإكراه. من أكره على الطلاق فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق، وهكذا. وهذا في الإكراه،